للشدى والندى قد مددنا اليدى نفحات أفاضت علينا الهدى فانتشينا بها واحتفل المنتدى وإذا كلنا للحكاية صدى نصب في حكمة نجتلي مشهدة لا تضيع المعاني لدينا سدى والمعالي التي قد صفت موردة قد نهلنا بها المجد والسدد بالذي بالنبي اقتدى والثياب التقى والرشاد ارتدى إن أجزاءنا رفرفت في المدى عطرت سيرة وابتنت مسجدا إن أنداءنا أنعشت من ردى يا هنيئا لقلب بها قد شدى للشذا والندى قد مددنا اليد نفحات نفاضت علينا الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ربنا سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هي القرآن، الموعظة هي القرآن، لكنها موعظة غريبة عجيبة. سمعنا وقرأنا كلام واعظين قد فتح الله لهم في الوعظ حتى إنهم لينفذون إلى سويداء القلوب، لكن أحيانا قد يتكلمون فلا يهش لهم ولا يبش، لكن كتاب الله حديث لا كالحديث، الله نزل أحسن الحديث. وهذا الحديث الذي وصفه ربنا بأنه أحسن الحديث كان الناس يعني يفعل فيهم فعلا غريبا، عندما يقول جبير بن مطعم في الحديث الذي يرويه البخاري في صحيحه، جبير بن مطعم رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور في صلاة المغرب، وجبير إذ ذاك كافر لكنه عربي يفهم، قال: فسمعته صلى الله عليه وسلم يقرأ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال: كاد قلبي أن يطير، نحن ما سمعنا في هؤلاء الذين أدركنا جميعا من قرأ هذه الآية فقال كاد قلبي أن يطير، ولأي شيء وما الذي يجعله يطير في هذا الذي يسمعه، أم خلقوا من غير شيء. هذا كل كلام يعني حجاج عقلي يحاج به ربنا الكفرة، فما الذي فيه من قوة التأثير مما يجعل القلب يطير؟ إدراك نفوذ إلى كلام الله عجيب. مثل هذا ما يرويه أبو يعلى في مسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: اجتمعت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم يوما فقالوا: انظروا رجلا أعلامكم بالسحر والكهانة والشعر، فليأتي هذا الرجل، يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليأتي هذا الرجل الذي فرق جماعتنا وفارق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا، فليأته فلينظر ما يرد عليه. فقالوا: عتبة بن ربيعة، ما نجد أحدا يعني أعلم بالشعر والسحر والكهانة منه. فأتوه فقالوا: يا أبا الوليد ائت هذا الرجل الذي فعل كذا وكذا وكذا فانظر ما يرد عليك. فأتى أبو الوليد هذا، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد، أنت أعلم أم عبد الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنت أعلم أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لئن كنت تزعم أنهم أعلم منك لقد عبدوا الآلهة التي عبد، ولئن كنت تزعم أنك أعلم منهم فقل فلنسمع ما تقول. فوالله ما رأينا سخلة قط أشأم على قومها منك، فرقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا عند العرب، حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحرا وأن في قريش كاهنا. والله ما ننظر إلا كصيحة الحبلى، حتى فيقوم بعضنا إلى بعض بالسلاح حتى نتفانى. أيها الرجل، إن كان إنما بك حاجة جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش رجلا، وإن كان إنما بك النساء فانظر أي امرأة شئت من قريش فنزوجك عشرا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت. فلما انتهى قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل فرغت؟ قال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءة فصلت إلى أن بلغ قول ربنا سبحانه: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال له عتبة: قال له أعندك غير هذا؟ قال: لا. فانطلق بها إلى قومه. في رواية للبيهقي في دلائل النبوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قرأ: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، وضع عتبة يده على فم رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يزيد في القراءة، ونشده الرحم أن يكف، ورجع إلى قريش وأخبرهم بالقصة وقال لهم: والله لقد سمعت كلاما ما هو بسحر وما هو بشعر وما هو بكهنة، ولقد سمعته يقول، وقرأ عليهم ذلك الذي قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم من سورة فصلت. فلما بلغ: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة، قال: وضعت يدي على فيه وناشدته الرحم، ولقد علمت أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب، فخشيت أن ينزل بكم العذاب. هذا الاستقبال عجيب. هذا ذاك يقول كاد قلبي، هذا كفار، هذا كاد قلبي أن يطير، أو الآخر رأيتم ماذا صنع؟ يعني ما ندري كيف، يعني ما زلت أتأمل لماذا هم ولسنا نحن. حتى المفلق منا في علوم العربية لا ينفعل هذا الانفعال، بل والغريب، وهذا الذي قلت لك ذكرت لكم مرة، أنه على غير الغالب أحيانا يصير لسان المرء رطبا بذكر الله، فيدرك من ملذات القرآن بالوجدان ما لا يدركه عقله بالإدراك. أنا أدركت رجلا من حملة كتاب الله عز وجل وقد قارب 100 أو جاوزها، وهذا الرجل ما رأيت إنسانا يتلو كتاب الله كما يتلوه ذلك الرجل، رحمه الله ونفعه بما كان يفعل. كثير القراءة لكتاب الله كثرة لم أرى مثلها أبدا فيمن رأيت في القائلين والتالين. وكان رحمه الله هو عامي لم يقرأ، يعني لم يدرس شيئا من العلم، انتهى عند حفظ القرآن، كان إذا قرأ القرآن أحس بلذة عجيبة، فكان يقول لي، يفعل هكذا، يقول: ما أحلى هذا القرآن، يجد حلاوة للقرآن في فمه ويقول لي أنا لا أفهمه لكنه حلو في فمي. يحدثني آخر أنه وهو كان من صغيرا يحفظ كتاب الله فكان يحفظ سورة يوسف فيجيئه جده رجل عامي ويقول له يا بني قرأ علي السورة التي فيها يوسف وإخوته، فيستقبل الطفل قراءة يوسف سورة يوسف يقرأها، فإذا بلغ قضية رميه في الجب ذاك يبكي يشهق من البكاء وينفعل ويقول الله الله الله وما رقوا لأخيهم وتركوا أخاهم في الجب والليل ووحد. قال فيقول القارئ فأنا كأن السورة أفهم من بكاء جدي ما لا أفهمه مما لا يتضح لي ولا يظهر لي من قراءة تفسير سورة يوسف في الكتب. هذا هو الانجذاب الذي يجب أن يكون عند الناس، انجذابا إذا وجده أقلهم بالوجدان فينبغي أن يجده أكثرهم بإدراك بالذهن والعقل، أن يستقبل القرآن استقبال من يفهمه. عجبني كلام لسعيد بن المسيب رحمه الله يقول من قرأ القرآن من غير أن يفهمه كان كمثله كمثل رجل بلغته رسالة من عندي أخ حبيب إلى قلبه لكنه لا يعرف القراءة، فهل الرسالة عنده لكنه لا يدري ما تقول. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. للشذا والندى قد مددنا اليدا نفحات أفاضت علينا الهدى فانتشينا بها واحتفى المنتدى وإذا كلنا للحكايا صدى نصب في حكمة نجتلي مشهدا لا تضيع المعاني لدينا سدى والمعالي التي قد صفت موردا قد نهلنا بها المجد والسدد نقتدي بالذي بالنبي اقتدى والثياب التقى والرشاد ارتدى إن أجدانا رفرفت في الغدا عطرت سيرة وابتنت مسجدا إن أنزانا أنعشت من ردى يا هنيئا لقلب بها قد شدى للشذا والندى قد مددنا اليدا نفحات نفاضت علينا الهدى نفحات أفاضت